لم يزل يمرون هو في جحيم إذ غوى الهوى هو المصطفى من لم يزل يمرون هو في جحيم إذ غوى الهوى هو هو الباب للمولى وليس سواه دعوا الخلق للمولى بكل نصيحة قلب الذي قد انبلع وشقى سبيل السلام بانتقاء صراطه هو الباب للمولى وليس سواه دعوا الخلق للمولى بكل نصيحة قلب الذي قد انبلع وشقى قلب الذي قد انبلع وشقى عطيق وهو خير الورى بعد رسله أبو حفظ الفاروق بعد جلاله وعثمان ذو النورين والليث سيده أبو حسن صفو النبي وسلاله صلاة الله ثم سلامه تسخر لدهره